هنا القاهرة. عالم القصة. الإعداد الدرامي محمد السيد سامي. عالم القصة إخراج رمز مجاهد. نقدم اليوم قصة الزمن الجميل للكاتب أحمد محمد السعيد عن مجموعته القصصية القتل في الظهيرة. يا ترى انت فاكرة حكاية الكابوس ده فردوس؟ كابوس؟ كابوس ايه يا ذكر؟ الكابوس اللي رعبني من 14 وخلاني قمت من النوم مفزوع ونفسي مقطوع ومش شايف قدامي. ايوه وقعدت تشر عرق وكل جسمك بترعش. وده لانه كان كابوس جامد قوي وخضته كانت شديده، ومتهيألي كان اساسه واحد صاحبك من بتوع زمان. كان سببه عبد العليم صالح، زميلي في المصلحه قبل ما نطلع معاش، وكل واحد يروح في حاله. ايه هو ده حال الدنيا. يومها جاني، لو كنت انت فاكره، على هيئه بياع متجول. عمال يزق في عربيه يد فاضيه لا عليها كوسه ولا جنس قرع. تمام زي حالنا اللي ماشي وظروفنا اللي ما يعلم بها غير ربنا. والغريب انه رغم احواله كان بينادي عليا بعلو حسه. زميل تايه يا ولد الحلال، اسمه ذكري ولابس بلطو منحور وضره وطريه خضره، زميل من زمان لكن مطلوب ضروري اللي لاقيه له الاجر والثواب. يا ولد الحلال زميل تايه يا ولد الحلال، اسمه ذكري ولابس بلطو منحول وبره وطيته خضره ومن يومها فردوس وانا مفيش قدامي غير عبد العليم صالح، عشان كده قعدت ادور عليه زي ما انت عارفه، بس كانه مات هاجر فص ملح وداب. تليفونه يقول لي هذا الخط غير موجود بالخدمة، بيته اختفى وقامت مطرحه عمارة هايلة كل اللي فيها غربة عن بعض، بعيد عن اللي راح واللي جاي. حاجة غريبة. والأغرب يا فردوس ان النهاردة وانا رايح اشتري السبق اللي طلبتيه فوجئت بعبد العليم صالح قدامي عينه في عينه. يا دي صدف يا ناس. سبحان الله يا ذكري. صحيح كان باين عليه العجز وشكله كانه هيكل عظمي، لكن هو عبد العليم بوشه السمح وخطوته الهاديه وصوته الواطي. المهم اني ومن غير شعور خدته بالحضن، وانا حاسس بفرحه ما اقدرش اوصفها لك. فرحة كانت حتى كعبلني ولا داخل عليه بلهفتي. فعلا شيء غريب. وطلب السلام لأحضان وسط الشارع واحنا عمالين نضحك ونحكي عن زمان. في الاخر وقبل ما ودعه اداني عنوانه ونمر تليفونه وحلفني ان ازوره في اقرب فرصة. اما كان يوم يا فردوس. يا طيب استاذ ذكري اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اتفضل البيت نور اتفضل خش بيتك ونورنا بحضورك النهارده وعهد الله زورنا النادي الله يكرمك يا استاذ عبد العليم ويديك طول العمر ارجوك ادعي لي بالصحة يا ذكري الصحة اللي الألام وعلاجها مكلفني نص معاشي ومع كده على طول ميلة مسرور لا لا لا ربنا يشفيك يا حبيبي ربنا يشفينا جميعا من نار الغلا وغدر العاية ونار الزحام يا ذكري اتفضل يا اخويا اقعد على الكرسي اللي هناك ده اللي جنب الشباك في الهوا المهم ازاي حال الاولاد ويا ترى اخبارهم ايه اخبارهم ايه اخبارهم انهم عواطلية من يوم ما خلصوا تعليم بسم الله ما شاء الله طلعوا معاش قبل ما يشتغلوا وبقوا زي ابوهم اللي صبح ملف متكسل على الرص معلش معلش بكرة تفرج يا صاحبي تفرج انت يا ذكري انت والايام عماله تمر وتكر وبسلامتهم لسه متأيدين مع ابوهم في قرشين المعاش لسه بتقلهم على كتافه اللي يدوب يدوب شايلاه ربنا يكرمك ويسهلها لك يا عبد العليم يا اخويا ده بقى غير اللي نفسه ياكل حواوشي واللي عاوز اشبشب واللي غرضه يغير ياقة قميصه واللي صبره لغايه ما مدبر لها قرشين حقق ابونيه الاتوبيس عشان تلحق تتخرج وتتايد مع اخواتها في ملجا العواطليه اللي في البيت وربنا يصبحك على خير وبعد ما تغدينا المحشي يا فردوس والبدنجان المخلل وحتة الفرخة قعدنا نشرب الشاي ونتكلم عن الذي مضى ونحكي عن نوادر زمايلنا اللي راحت وفجأة واحنا قاعدين يا فردوس في قلب الضحك والفرفشة ما بصينا الا ولقينا عبد العليم صالح واقف على حيله بالبيجامة اللي عليه والشبشب وراح ناحية باب الخروج عن اذن خمس دقايق يا استاذ ذكري على فين يا عبد العليم يا اخويا احنا لسه في بيتك موجود انا في ضيافتك خمس دقايق خمس دقايق بس واكون عندك يا ذكري يا اخويا خمس دقايق عن اذن والغريب يا عمي ان دي اول مرة يخرج فيها بابا بالبيجامة والشبشب وفي ظروف بالشكل ده على العموم يا ابني انا ما اقدرش استنى عبد العليم اكتر من كده خصوصا انه سايبنا في البيت بقاله اكتر من 10 ساعات على العموم احنا اسفين يا عمي لاننا عطلنا حضرتك بس ارجوك اول عبد العليم ما يوصل تطمني عليه وتحكي لي ظروفه اهم حاجه غريبه بصحيح يا زيك وعشان كده انا حاسس ان وقعت في لغز اتخبطت في ورطة ده انت كده بقى يا ذكري ما كنتش في زيارة واحد صاحب ده انت كنت ضيف مشكلة بالزور مأساة صحيح بابا للأسف لسه مرجعش يا عم النهاردة بقاله 5 ايام لحس ولا خبر بعد ما خرج ومرجعش الله وهتفضلوا يا ابني كده في الانتظار لحد امتى احنا عموما عملنا بلاغ في الاسم وناويين نتصرف ونبيع اي حاجه عشان نعمله نشره في الجرنان نحط فيها صورته ونمره التليفون بقول لك يا عمي ما تعرفش حد يعني يكون بيشتغل في جرنان اي جرنان جرنان جرنان ايه يا ابني وعبد العليم خارج بشكل عادي وفي ظروف طبيعيه جدا اهم حاجه غريبه بصحيح Thank you. الحل ايه تفتكر يا ذكر في مصيبة زي دي؟ الحل الحل ان ادور على عبد العليم صالح في كل سك وفي اي طريق، بس انا حاليا مقدرش اقول لاهله غير كلمة واحدة مفيش غيرها. ايه هي؟ قلوبنا معكم والله يرعاكم. ايه يا دنيا ياللي كل يوم على حال. ايه ربنا يصبرهم ويفرج عنهم كربتهم. امين يا فردوس امين. عن اذنك. على فين كده؟ على الشغل. شغل مين يا راجل؟ ده انت بعد ما طلعت المعاش ما بقالكش لا ذكرى ولا فكرة ولا هتلاقي مخلوق هناك ممكن يتعرف عليك. انا اصل كل غرضي اشمشم على اي خبر يخص عبد العليم ومعاملاته المالية، وده لان الغريق ممكن يتعلق بقشة. انت رايح فين يا اخينا؟ انت تعالى هنا تعالى. انا داخل هنا في المؤسسه دي. وايه المناسبه؟ ليه جوه شغل تلزمني طلبات تدي خدمات. خدمات ايه يا عم انت وسياده المدير العام خارج حالك. تعالى كده تعالى كده تعالى. عشان كده عربيه سيادته المفتخره مرزوعه بطول الباب، مفتوح بابها الوراني على اخره. كان بسواقها اللي واقف بالتشريفه يضرب سلام كل ما يسمع اي صوت بيهل عليه من جوه. بقول لك ايه يا بني ادم انت؟ بقول لك اركن على جنب اركن على جنب، وعلى قد ما تقدر ابعد عن بوابه المؤسسه. دي بلاوي ايه دي اللي بتتحدث عليها يا ابني؟ عيب ملفظك دي، وخصوصا اننا افنينا عمرنا في قلب المؤسسه دي. يا عم انت اسكت يا عم انت. انت مش شايف سياده المدير الحال جاي ناحيه البوابه وحواليه تشريفه المؤسسه كلها؟ اسكت اسكت. مين ابو دعيلة الجوخ؟ مين؟ معقول؟ زكي زكي زكي عبد الهادي. والله سلامات يا ابو العلا ويا محاسن الصدف. انت فينك يا راجل؟ انا يا ذكري بقيت مدير عام المؤسسة اللي انت واقف على بابها دي. ولا قادر تدخل ولا تبعد عن الناس الملفوفة حواليا، الناس اللي حاشيني من على الارض. شايف انت ولا انت مش شايف يا ابو ذكري؟ واضح يا قباشة، وهل تخفى القبها يا استاذ؟ المهم انت اخبارك ايه؟ اخباري اخباري اني ببحث عن زميل كان شغال معانا هنا قبل ما يتحل المعاش، لكن للاسف خرج من بيته من حوالي شهر ولم يعد. خرج ولم يعد؟ نكته ديت. خرج راح فين يا ذكري؟ ها وعموما من فضلك انا مشغول النهارده، يا ريت تشرفني بكره في المكتب بتاعي علشان تحكي لي عن الغايب. واحكي لك انا كمان عن الهدف اللي صايب وسلام الحبايب. انت دايما لمبح يا ابو العيله. وعشان كده عرفته من اول نظرة يا سوسو، مع اني ما شفتوش من 20 سنة. 20 سنة وقت. ويطلع ايه بقى ذكري عبد الهادي ده؟ واحد زميل ابتدى قبل يطلع سلم المؤسسة، بس من اول درجة. اول درجة جاله نهجان. شو التانية؟ انصب العجز وفضل راكن عند اول درجة. وايه وتبص بقى تلاقيني انا جاي من تحت وطالع. طالع لفوق زي صاروخ كله همه يطلع ينطلق. ربي كان لازم ده يحصل له ما دام ضعيف النظر وعنده عمى الوان. عارفه يا حبيبتي اول ما دخلت مكتبه العتمه وفي ايدي جواب التعيين ما لقيته الا موميا. موميا قاعده قدام مكتب، ومع ذلك دخلت عليه وانا مصمم الفت نظره من اول لحظه. انت بقى الموظف المتعين جديد. انا خدامك الجديد يا فندم، اللي ان شاء الله هتتكرم وتربيه على ايدك السنية. هعيش بنفسك يا فندم، هتحرك في نورك. لا انت باين عليك ولد فلتة، موهبة نادرة. ما يخليك يا فندم، ان شاء الله هتوصل، هيكون لك مستقبل عريض. ده كلام يا فندم يخليني اطير من السعادة، اطير من الفرح. اشكرك من كل قلبي يا فندم. واتقدمت له وانا رافع ايدي الاثنين بالتعظيم ومديت له ايدي اسلم عليه، ها؟ لكن للأسف شد إيده لما حاولت أقطع عليها بوس التقدير وإرفان، وفضل هو في أوضة المتحف تحت اللمبة المدغمسة عمال يبرف القلم الكوبيا. لكن أنا بقى أنا سرحت في المؤسسة، أكتب تواريخ ميلاد بهواتها، أسجل مناسبات احتفالاتهم عشان أبتدي فريق بوكيهات الورد، التلغرافات، التهنئة، زيارات المودة والإجلال، وحفلات الليالي والأعياد والسهرات وليالي أعياد الميلاد. فعلا يا حبيبي فعلا، أنت ياما كفحت شقيش وتعب وانت ملطوع على البيبان وبتدور على المفاتيح وبتبعد الشر وتلسع البوس وتزيح الحسد. بس الحسد والعياذ بالله عمره ما همنيش، لا عملت له حساب ولا كان يكلفني الا كلمة. يا اغبياء يا مساكين يا حساد. واطلع السلم، اطلع يا سوسو، واطلع. ليه يا عالي العلا؟ ليه؟ لان الغلبان الحسود الجعان كان لازم يعرف ان نصيبه كده، حظ عمره ما حيزيد عن لقمة ناشفة وبيت عيرها، وانه مهما حسد اصحاب العز اهل النعمة عمره ما حيقدر ينكر عليهم ولا ينقص من جيوبهم ربع جنيه. وده لان قلبك ولجل مصالحك بتسد شبابيكه وبتجمد احساسه وبتطفي نوره. يا سيدي الاسلوب الادبي الجميل ده اللي نزل عليكي، عارفه عشان ما فيش شيء يعطلني. عن لبس البدله الانجليزي والجرافات الفرنساوي الصيني والجزمه الايطالي والبيبان اللي لازم تتفتح قدامي وتتفتح وتبقى على البهلي. فاهمه كلام يا سوسي الادبي؟ تصور يا فردوس ان النهارده كنت هتصاب بصدمه. كان هيغمى علي. بعد الشر عليك يا حبيبي، اشمعنى يعني وايه السبب؟ بسبب واحد صاحبي من ايام اعدادي، زميل بدا معايا في الشغل، لكن فوجئت بيه النهارده في مركز كبير قوي، شيء هايل ما كنتش اتصوره يحصل. اشمعنى يعني؟ لاني وبعد خدمة اكتر من 30 سنة طلعت فيهم ونزلت، رحت وجيت، وقفت ومشيت، ضحكت وبكيت، شالوني على نقلة المعاش، طبقوني ملف مكتوب عليه يا مولاي كما خلقتني. سمعاني يا فردوس، ولا انت مالكيش شغلانه في البيت غير تقعدي تنصمصي؟ الله الله الله، حاسب حاسب على روحك يا ذكري، احسن يطقلك عرق، يعلى الضغط عليك، يزيد السكر عندك، تنفقع مرارتك. كل ده كان لازم يحصل لي يا فردوس، وخصوصا بعد ما دخل سني تلفت السبعين. بعد ما بيضت اخر شعره في راسي ووقع اخر درس في بقي وتغطى وش كله بالتجاعيد. يوه، يعني كان في ايدك ايه تعمله؟ كان في ايدي اعمل زي ابو العيله الجوخ، انط على كل الحبال، ونط العب باي بيضه وبكل حاجه. ادهن لساني بعسل، عسل ابيض وعسل اسود، عسل كلام. قول اي حد يتجوز امي يا عمي. وهتعمل ده كله ازاي يا ذكري؟ ده انت بعد صلاه العشاء يا راجل بتنام على روحك، بتنعس وانت واقف على حيله. وعشت يا ابو ذكري بعد ما افترقنا احلم بولاد بتبرق في اعظم حضانه، بتتعلم في مدارس لغات، في كليات قمه، في جامعات خاصه مش خاصه، ما يهمنيش الفلوس. بيبتسموا في ادب، بيمشوا في عز، بيمشوا في عنطزه، ما يمدوش ايدهم ويسرقوا الشوكولاته ولا السندوتشات من سنط زمايلهم. مش انت بس يا ابو العيله يا جوخ اللي قلت عليك احلام بالشكل ده، كلنا كان غرضنا نمد لاطفالنا طريق متلون بالمحبه والانسانيه والصفاء، كان املنا يوصلوا الحياه كلها سمنه على عسل على سكر بودره. لكن انا ما عنديش لكن، عشان كده حققت احلامي، لو انتهى نورتها زي ما انا عاوز. إيه وليه لا؟ بس مش كل الناس بإمكانياتها العادية وأسر إيديها تقدر ترسم أحلامها الخرافية، تلون طريقها الغير طبيعي. كل شيء ممكن، ممكن صدقني، لو قلتلك مفيش مستحيل للي عنده تصميم وإرادة. ممكن أبو العيلة، ممكن ممكن بإرادة الخداع والنفاق والمجاملة والرقص على كل الحبال واغتصاب كل الفرص وتدوس على اي حق وكل الاصول. قصدك ايه بقى يا حبيبي؟ قصدي من الاسلوب الناعم المدون بالوان اللطافه واشكال الخداع والنفاق، شيء يلزم النصابين، تجار الفرص، جرسونات المصالح، وده لان اساس مهنتهم يستدرجوا ضحاياهم، ينتفعوا ببعضهم، يستفيدوا من جهلهم، يحلبوا جيوبهم. وليه لا يا ابو ذكري؟ والعمليه مشروعه والشغلانه صح والعقد شريكه المتعاقدين يا حبيبي. لا لكن للاسف لا يمكن تكون الاسلوب الطبيعي للحياه. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا غير عيسى؟ قصدك ايه؟ انا من يوم ما شفتك وانت ماشي على نفس الطريق الصحراوي اللي لا فيه نبقه ميه ولا ظل شجر، قصدك ايه؟ فده أكد إن عشت الحياة الطبيعية، الحياة الخشنة الموجوعة بالصخور والشوك والمطبات والمرتفعات والمنخفضات والهزات والصدمات. صدمات مرتفعات؟ إيه الأفكار العجيبة دي؟ أنت فقير، دي أفكار مكساحة يا حبيبي. وده لأنك بعيد يا باشا عن صعوبة الحياة اللي بتزوق الإنسان للعمل، للتحدي، للمنافسة، للطيران، بعيد عن الطريق الصحراوي والمنطقات الصناعية. منطق غريب، وخصوصا بعد ما تعبت يا ذكري وشقيت. والاخر كانت مكافئتك ايه؟ القلق، التعب، المرض، ضغط الدم، حرق الاعصاب، اللي هدى حسيتك. بس مهما كان عذاب القلق والتعب وهد الحيل فهو ارحم من كسل العقل وميعة الفعل ونعومة الحياة اللي ممكن تحول الإنسان لبركرة كده، لحجم مركون جنب حيط مشقوق في قلب خرابة مسكونة. انت مش ملاحظ حاجة يا حبيبي يا ابني؟ ملاحظ ايه يا امي؟ ان بسلامة ابوك من يوم ما حصلت حاسب طفشان زميله عبد العليم صالح ده، وهو لا على حامي ولا على بارد، وعلى طول هناك. هناك فين يا ماما؟ في الجري واللف والدوران، وعمره ما حيوصل لحاجة. احنا بكده نكون طلعنا على الموضوع يا ابو زكي. احنا في قلب موضوعنا يا ابو العلالي. وحيش كده، فين عبد العليم صالح من كلامنا؟ ها، وحكايته ايه بالظبط؟ حكايته بالظبط انه ضحية طريق ملوش خريطة، لقمة حاس، ليل ملوش اخر، حياة ماشية لورا. وقصدك ايه بقى؟ قصدي ان الانسان مش مجرد بيت قايل للسقوط، ممكن يتصلح بعملية سد الشروخ ودهن الحيطان بالزيت، رصف الارض بالباركيه. لا، ده لان الانسان في داخله اكبر بكتير من الظاهر منه. يا فصيح كده بقى قولي كيف نستطيع ان نرمم انسان قايل للسقوط عشان يفضل واقف في حالة حياة عايش؟ يا سيد، يا فيلسوف، بتأمين ضروريات حياته، صيانته بصفة دائمة، اللعمة والدواء والكسوة. بس انت متأكد يا ذكري ان عبد العليم صالح كان هنا بيشتغل في المكان ده؟ سؤال غريب يا جوخ باشا، لانه عاش هنا سنين معانا هنا. زميلي وزميلك. اشك في الكلام ده يا حبيبي، لان بالسؤال عنه اكتشفت بعد البحث ان ملوش اي اثر في سجلات المؤسسة، ملوش ديسفيهات لا اجتماعية ولا سياسية، ملوش حتى ملف خدمة. مفاجأة انا كنت متوقعة، زلزال كنت حاسس بحركته. طب اشمعنى؟ ايه بقى اساس احساسك ده يا حبيبي؟ لان عبد العليم صالح عاش سنين خدمته زي خدام، كان شغلته ينط فوق سلالم عمارة ملهاش اخر، وفي ايده طلب مجهول لزبون مجهول في شقة مجهولة. يا سلام، شغلنا غريبة يا اخي. ووضع اغرب يا سيدي. مع كده فضلوا على مدى خدمته يطلع كل يوم سلالم العمارة، يدق على كل باب، يدق على كل شقة، يطلع له ساكن غريب، لا هو المطلوب ولا المذكور، ومن جديد يجرع السلم ينط درجاته، وكل عمل يؤدي مهمته يحقق هدفه. وازاي بقى ممكن يحصل ده والبصلة واقفة والخريطة ضايعة؟ عشان كده في النهاية وقع عبد العليم صالح من على السلم اللي طالع ونازل من غير فايدة. ويا ريت حد لقى جثته عيطر على ملف خدمته. دلوقتي انا مضطر امشي يا ابو العلالي، مضطر اسيبك يا باشا. على فين يا ابو زيكر؟ على اي مكان الاقي عنده عبد العليم صالح، عند اي حتة تكون بعيدة عن هنا، بعيد عن هنا يا جوخ باشا. هتتعب يا حبيبي، هتتعب، هتطلع وهتنزل وهتفضل طالع ونازل ومش هتوصل لحاجة. عالم القصة. الإعداد الدرامي محمد السيد سامي. عالم القصة، إخراج رمزي مجاهد.